وقوله في تاليتها لقول وخيم أي وبيء أي وبيء من الوباء. وأصل الوخامة عدم مناسبة الشيء عدم مناسبة الشيء وملائمته عدم مناسبة الشيء وملائمته. ومنه قول عامتنا عامتنا ما يقول عمر وخيم كان عامتكم أهل الجدة يعني. أبو عمر الأرض إذا ما ناسبت البل وش يقولون عنها وخام قلنا أرض وخام يعني غير مناسبة لها في المرعى وهي عربية. فالوخام عدم الملائمة في طعام أو أرض أو غيرها أو غيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.